وقد نبهنا غير مرة أن هذا الاحتفال من كل عام يأتي في وقت لم تحقق نسبة وقوع هذه المعجزة الكرامة فيه على وجه مرضي، إلا أن العمل سار وجرى على هذا المنوال منذ قرون، فنحن نتابع المسلمين فيه متابعة الشهرة لا متابعة تأكيد التحقيق والاستيثاق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولنا وقفات وتأملات كل عام في مثل هذا الوقت بعون الله وتيسيره في هذه العجيبة، في هذه المعجزة، في هذه الكرامة الإلهية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نتحرى أبدا أن نأتي فيها بشيء جديد، وقد نعيد شيئا أو أشياء مما قلناه سابقا، إلا أنه لا بد من أن نضيف جديدا. وقد قلت ذات مرة إن عجيبة الإسراء والمعراج متن تشرحه الأكوان، تشرحه العلوم، العلوم الكونية آنا بعد آن، وسيظل أو ستظل هذه العجيبة منتجعا ينتجعه العلماء، وبالذات هؤلاء العلماء الكونيون في كل عصر، ولا بد أن يتفتق عن جديد. لماذا؟ لأنها عجيبة العجائب. وتنبهوا لأول الأمر، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا كيف ساغ أن يسمى الأقصى وليس بالأقصى بكل اعتبار؟ هو أقصى نسبيا إلى غير ذلك من المباحث، هذا أمر معروف، لكن نقف مع التسمية إلى المسجد الأقصى. هو رمز أو تصديق مرموز لقضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في عالمنا هذا العالم المحدود سار إلى أقصى نقطة، أو رفع إليها، هو سار ورفع أيضا، لأن السير المكاني ليس هو المسألة، المسألة ما يتضمنه هذا السير وما يرمز إليه من رفعة مقامه ومن تقريبه عليه الصلاة والسلام، مما اقتضى التنزيه أو التنويه بالتنزيه في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. ولنا عود لنبحث سر هذا البدء: سبحان الذي أسرى بعبده. إذن وفي سورة النجم قال سبحانه وتعالى ذاكرا سدرة المنتهى. تنبهوا، في العالم الأرضي المسجد الأقصى آخر شيء، الأقصى هو الأبعد التيمة، وأما في العالم الآخر في عالم ما وراء الكون الذي يخضع للدرس والمشاهدة والافتراضات العلمية على مختلف أنواعها، هناك سدرة المنتهى. إنها سدرة المنتهى، رمز أيضا إلى آخر ما يمكن أن يصل إليه اقتدار البشر أو علم البشر، سدرة المنتهى. إذن هنا مسجد المنتهى، مسجد أقصى، مسجد أقصى، وهناك سدرة أقصى، إنها سدرة المنتهى. الفلكيون الباحثون في علم الفلك والأسترونومي في كل الأعصار يرمزون إلى أبعد نجم مفترض يمكن أن يوجد، أو هو موجود بالفعل، لكن طبعا مسألة البعد والقرب مسألة نسبية، لأن الكون في اتساع دائم كما تعطيه العلوم الكوزمولوجية أو الكونية الحديثة، والقرآن يؤكد ذلك: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. ولذا نحن لا نقبل الأحاديث الإسرائيليات، الأحاديث الإسرائيلية التي للأسف خرجها بعض الأئمة كأبي داود في سننه ونقلها بعض الصحابة، وهي كما قال المحققون من أحاديث بني إسرائيل التي تسند وتنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها يذكر أمداء وأبعاد السماوات 500 سنة إلى آخره، كلام غير صحيح، والعلم والقرآن يناقضه. القرآن يقول: وإنا لموسعون. مسألة البعد إذن مسألة متفاوتة، تتفاوت آنا بعد آن، ليست مسألة ثابتة، ليست مسألة مطلقة بتعبير العلم الحديث، مسألة نسبية. ولذا أصاب المحققون قديما حين طعنوا في هذه الأحاديث وقالوا إنها من خرافات أو أحاديث بني إسرائيل. إذن ليس هناك بعد مطلق، الأبعاد كلها نسبية، وإنا لموسعون. المهم، العلماء الباحثون في أبعاد النجوم يشيرون دوما متأثرين بالقرآن الكريم وبالروايات الإسلامية التي أثرت في مسار هذا العلم كثيرا وتدفق نهره بحسب هذا العطاء المتجدد من كتاب الله وإضافات المسلمين، يشيرون دائما إلى أبعد نجم بقولهم سدرة التيمة، سدرة من سدرة المنتهى، وسدرة في علم الفلك معناها نجمي أو فلكي، سدرة لير ومانث ودي وأور ومينوت وسكند وتايم، كلها الزمان الفلكي، اليوم الفلكي، السنة الفلكية إلى آخره، سدرة فلكي نجمي من سدرة. أبعد نجم هو السدرة الأقصى، سدرة المنتهى، سدرة التيمة في علم الفلك إلى اليوم، سدرة التيمة، السدرة الأبعد أي النجم الأبعد، سدرة المنتهى. لكن سدرة المنتهى لا تنتمي إلى عالمنا الفيزيائي، لا تنتمي إلى هندسة الكون التي يدرسها علماء الكونيات المحدثون، إنها تنتمي إلى ما وراء الكون، إلى ما فوق الكون. إذن على مستوى هذا الكون، على مستوى هذا العالم الأرضي البسيط الصغير الذي عبر عنه أحسن تعبير أحد الشعراء فقال: تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي، ولا تذهبي في العجب شتى المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، فوق متن الأرض، وما هي إلا ذرة في الكواكب. صحيح، هي ذرة، حبة رمل، الأرض حبة رمل تائهة حيرة في كون الله السحيق، في كون الله البعيد العميق، حبة، والإنسان ذرة فوق هذه الذرة، نسبتها كنسبة الذرة إلى الكون، نسبة هذه الذرة الإنسانية إلى هذا العالم الأرضي كنسبة هذه الأرض الذرة إلى الكون كله، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، وما هي إلا ذرة في الكواكب، وما هي إلا ذرة في الكواكب. بلغ النهاية القصوى، أو كما يقولون الأمد الأقصى، وفي عالم ما وراء الكون، ما بعد الكون، بلغ سدرة المنتهى، رمز. ولذا أشعر دوما أن هذه العجيبة، هذه المعجزة، ستظل كما قلت منتجعا ينتجعه العلماء، يقصدون إليه ليجدوا فيه الجديد كل آن وكل حين، ولن يتخطى العلم القوانين الكمونية أو الكامنة في معجزة وعجيبة الإسراء والمعراج، لن يتخطاها العلم الفيزيائي والعلم الكوني. إنها الأمد الأقصى أيضا بلحاظ طموحات وجسارات العلم أيضا المتجددة، إنها النهاية، إنها النهاية، سدرة المنتهى. قد يقول قائل: أليس في هذا تحجير على عقل الإنسان وعلى حرية البحث؟ بالعكس، في هذا أكبر تفجير لطاقات الإنسان العقلية والعلمية. كيف كان يمكن أن يقبل قبل 14 قرن ونيف، كيف كان يمكن أن يقبل أو تتقبل هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان ينفذ ويثقب المجالات الكونية، ثم يثقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وسنعود أيضا، هناك ملاحظات جديدة كثيرة في خطبة هذا العام إن شاء الله تعالى. النجم الثاقب، هل عساه يكون محمد كما لم يقل بذلك أحد؟ سنرى ذلك بعد قليل. يثقب كل هذه الأبعاد الكونية وما وراء هذا الكون المنظور ليصل إلى سدرة المنتهى. طبعا سدرة المنتهى تدل على المعنى الذي ذهبنا إليه واستروحنا إليه دلالة منصوصة قال بها النبي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا قول لقائل من بعد قوله، ولا معدى لنا عن قوله. قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لما عرج بي، أو الحديث من رواية ابن مسعود قال: لما عرج برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ذهب به إلى سدرة المنتهى، ذهب به إلى سدرة المنتهى، وإليها يعرج كل شيء من الأرض فيقبض منها. الأمد الأقصى لكل المعلومات الكونية والأرضية سدرة المنتهى، ينتهي، وإليها ينزل كل شيء من فوقها فيقبض منها. ولذا وصفها النبي وصفا كونيا عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا كل ورقة من أوراقها تكاد تغطي هذه الأمة. هل يريد بأبي ونفسي وروحي عليه الصلاة والسلام، هو هل يريد تغطي هذه الأمة تغطية علمية لها علاقة بتخذير الأمور وبموازين الأقدار والقوانين الحاكمة في مسيرة البشر، أو يريد أنها تغطيها كما وحجما؟ كل ذلك ممكن. كل ورقة من أوراقها تكاد تغطي هذه الأمة، الذي يترجح لدينا أن هذه التغطية تغطية علمية وليست حجمية. لماذا؟ لأنه ورد في لفظ الصحيحين عن البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: فإذا أوراقها كأذان الفيلة، إلا أن يراد أو إلا أن يقال إن المراد هنا كأذان الفيلة في شكلها وليس في حجمها. فنعود إلى التراوح الأول أو إلى الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين أقوى الكثيرة. المهم، هي سدرة المنتهى، هي منتهى ما ينزل من العالم الذي هو فوق. وما هو العالم الذي فوق السدرة؟ فقط عالم واحد، عالم الكرسي، لأنها كما قال السادة العلماء والعارفون بالله واستندوا على بعض الآثار عن الرسول عليه السلام محيطة بالسماء السابعة. سدرة المنتهى محيطة بالسماء السابعة، إذن هي فوق كل هذه الأكوان السبعة، أو السماوات السبع أو الأكوان السبعة، وهي محيطة بالكون السابع، محيطة بالسماء السابعة، وليس فوقها إلا الكرسي. الكرسي والعرش، إذن ليس فوقها إلا الكرسي والعرش فقط، لكن إليها منتهى ما ينزل من هذا العالم الفوقاني أو الفوقي، وإليها منتهى ما يعرج من هذا العالم التحتاني أو التحتي كما يقال عادة. سدرة المنتهى بالعكس. ولذا صدق أديب العربية في هذا القرن مصطفى صادق الرافعي طيب الله ثراه حين قال: كيف يستوطئ المسلمون العجز وأول دينهم تسخير الطبيعة. وهذا أين ذكره الأديب الكبير الرافعي من وحي قلمه؟ ذكره في مقالته عن الإسراء والمعراج. انظروا إلى هذه العقلية المتفتحة، إلى تفتح عقلية هذا الأديب الكبير في الثلث الأول من هذا القرن العشرين. كيف يستوطئ المسلمون العجز وفي أول دينهم تسخير الطبيعة؟ إنه تسخير الطبيعة، إنه إعطاء لإمكانية أن يرتاد الإنسان السماوات وليس السماء الدنيا فقط، ليس أن يصعد إلى هذا القمر، القمر جار قريب وأنيس جدا، إنه أنيس وقريب جدا منا، الصعود إليه لا يساوي شيئا كثيرا في منطق التسخير القرآني، ولعل الله يقدر لنا خطبة بحيالها أو برأسها نقيمه على هذا المحور الأهم والأجدى، محور كيف تفسر العلوم الكونية الحديثة المبدأ التسخيري في صناعة الكون وخلقه. الآن آخر وأرقى الأفكار الفلسفية لنتائج العلوم الطبيعية من فيزيائية وكوزمولوجية هي ما يعرف بالمبدأ الإنساني، والمبدأ الإنساني يساوي تماما كما سيأتيكم إن قدر الله في خطبة، المبدأ الإنساني يساوي تماما قانون التسخير بلغة القرآن الكريم. وأشهر القائلين به الآن هو عميد هؤلاء الفيزيائيين العظماء وخليفة أينشتاين، بل قيل هو خليفة أينشتاين ونيوتن وغاليلي معه، هو ستيفن هوكينج العالم الإنجليزي المقعد الذي لا زال وهو مقعد ومصاب بمرض عصبي هائل الخطر لا يزال يتابع أبحاثه في برهان على أن الطموحات وعلى أن الهمم تخترق أسوار العجز، وصدق رسول الله حين قال: لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. هناك همة، هناك طموح، هناك جسارة، هناك شغف، هناك تشوق وتشوف يتحدى كل أسوار العجز، فلنا عودة إن شاء الله إلى المبدأ الإنساني ضمن تفسير التسخير لهذا المبدأ وتعانقه معه تماما، وسنرى العجائب. العلم دائما يصدق ويصادق على ما جاء به الكتاب العزيز ليؤكد نسبيته، نسبية العلم وأطلاقية الحقيقة القرآنية. دائما حقيقة تتجاوز العقل والزمان والمكان أبدا باستمرار، ولكن العلم نسبي دائما. في تصادم العلم أو تصادم العقل العلمي مع بعض ما ورد في كتاب الله ما يؤكد نسبية العلم في ضوء العبارة التي ذكرناها سالفا، ونعود إلى ما كنا فيه. وقال الرافعي أيضا بعد جملته الآنفة، قال: وكيف يركنون إلى الجهل وأول دينهم تقديس العلم، وأول دينهم تقديس العلم. والشواهد على ذلك أكثر من أن تذكر وأشهر، أو أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعود إلى ما كنا فيه. إذن فليس في ذلك تحجير، ليس في ذلك تحجير على عقل الإنسان وعلى حرية البحث العلمي، بل تفجير وإثراء وتخصيب. من المسجد الأقصى إلى السدرة الأقصى، لأن التيمة معناها الأقصى والأبعد، الله سماها سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه أول آية وأول ما يجب أن نقف عنده. سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا البدء؟ سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا سبح نفسه ونزهها؟ لأمور كثيرة بلا ريب خطر لنا منها أمران. الأمر الأول لامتياز مقام العبودية من مقام الربوبية، لئلا يختلط مقام العبودية بمقام الإلهية والربوبية. فبأدنى وبأقل من هذه المعجزة والعجيبة عبد بشر صالح، لابس مورده ولابس نهايته شيء من تعاجيب القدر، شيء من تعاجيب القدر وشيء من آيات الاقتدار الإلهي، هو عيسى بن مريم عليهم الصلوات والتسليمات والتبريكات. فمحمد لابسه ولابس كرامته في هذا الحدث أعجب بكثير جدا جدا مما لبس ميلاد السيد المكرم عيسى ووفاته في عجيبة الإسراء والمعراج بالذات. طبعا المعراج أعجب بكثير من الإسراء، ولذا اكتفى القرآن في سورة سماها باسم هذه التكرمة المعجزة الإسراء، اكتفى بآية أو بآيتين على أحسن ظن. الآية الأولى سبحان الذي أسرى، وتلوتها مقدمة الخطبة. والآية الثانية في نفس السورة إن أخذنا بالتأويل السائد وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم الآية، فقط اكتفى بآيتين. أما عجيبة وتكرمة ومعجزة المعراج فجعل لها الصدر الأول من سورة النجم، تتحدث عن المعراج والنجم إذا هوى، إنه محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. الآن نعود. إذن للامتياز القائم والذي ينبغي أن يظل قائما بين مقام العبودية ومقام الربوبية، بدأ الله بتسبيح نفسه وتنزيهها أولا، ثانيا حتى لا يعبد محمد ولا يظن أنه إيه؟ أنه بانطواء والتئام طرفي المكان والزمان على انزياحهما له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع إلى مقام الإلهية. كلا، إنه ما زال محمدا العبد، إنه ما زال محمدا العبد. سبحان الذي أسرى بعبده، وله في ذلك أعظم شرف، وله في ذلك أعظم شرف. في خطبة السنة الماضية بحثنا عن الترقي الحاصل له بهذه المعجزة من أفق البشرية إلى مصاف العبدية. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذا أفق دنيء، شرحنا ذلك تفصيلا. ولكن لما أكرم بهذه المعجزة قال سبحان الذي أسرى بعبده، هكذا قيل في حقه، والقائل هو خير القائلين سبحانه وتعالى. ثانيا سبح الله سبحانه وتعالى نفسه لئلا يظن ظان أو يهم واهم أو يحسب حاسب أن القرب والبعد من الله بقرب المسافات وبعدها، حاشوه وكلا، لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أبدا ليست مسألة القرب والبعد من الله مسألة طبيعية يحكم فيها البعد والقرب الطبيعيان، القرب والبعد الفيزيائيان، كلا على الإطلاق لا يمكن. فيونس عليه الصلاة والسلام حين كان في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة قاع البحر، في ظلمة الليل، وهذه الظلمات، فنادى في الظلمات إنها ثلاث ظلمات، حين كان في هذه الظلمات لم يكن أبعد من الله، ولم يكن الله عز وجل أبعد منه من محمد، وقد قطع ما خلف سدرة المنتهى إلى منقطع العين كما نقول دوما، ومستأيس الوهم، ومستيأس الوهم إلى منقطع العين حيث لا عين، يختفي مصداقية هذا المفهوم، المكان، الفضاء، الأين، يختفي هذا بالكامل إلى منقطع الأين ومستيأس الوهم حتى الخيال. نحلة الخيال أسميها نحلة، نحلة الخيال مع أنه خيال خصيب إلا أنه محدود ونسبي جدا جدا، نحلة الخيال تكف عن الحوامان، تكف عن الحوامان، تكف عن الدندنة، تسقط مغشيا عليها أو تسقط حتى هلكا صرعا أبدا. ومستيأس الوهم لم يكن أقرب إلى الله بفعل البعد والقرب الطبيعيين، كلا، أقرب إلى الله بمعنى آخر. ومن هنا فسر الإمام شيخ الإسلام الجويني أبو المعالي، وهو شيخ حجة الإسلام الغزالي قدس الله سرهما الكريمين، فسر قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تفضلوني على أخي يونس ابن متى، حتى لا يقال إن هذا كان في الظلمات في باطن الأرض وهذا كان في منقطع العين، فكان هذا أقرب إلى الله وهذا أبعد من الله بهذا الاعتبار الفيزيقي. كلا أبدا، المسألة ليست كذلك، المسألة ليست كذلك. واقرأوا قول الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن، لا شيء في الوجود يا إخواني أظهر من الله ولا شيء أقرب من الله، إنه أقرب إليك بكثير من نفسك، بكثير من نفسك، بكثير من خيالك، بكثير من هاجسك، بكثير من وسواسك، أقرب إليك من ذاتك، إنه أقرب من القرب ذاته. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد يقول غليظ الطبع بليد الذهن: ولما لا نراه إذن؟ كيف تراه وهو لا يغيب؟ وإذا كان غير غائب فإنه لا يرى. هي هذه عبارة فلسفية وأوضحتها مرة ولا بد من أن أعيد إيضاحها يا أحبابي. هي الآن الضوء إنما يرى، أو الشعاع، أو ترى به الأشياء، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد، أليس كذلك؟ لأنه يوجد مرة وينقطع مرة فنحن نراه، لأننا بإزاء هذا الانقطاع نعيش في الظلمة فنعرف وندرك ونعي النور. لكن لو شاءت إرادة الله أن يمتد وأن ينداح وأن ينساب هذا النور الشعشعاني بشكل دائم مستمر لا يتخلص ولا يغيب لما عرفناه ولا ما أدركناه، معروف، وهذا صحيح فلسفيا وصحيح فيزيائيا. الصوت، ضربت هذا المثل ربما قبل عام أو عامين، لو أن أحدنا ولد أو تولد في هذا العالم وهناك صوت متواتر، أي بنفس النغمة وبنفس الشدة، صوت متواتر ينساب دوما بغير انقطاع لما أدركناه ولا ما سمعناه، فقط سندركه حين ينقطع. أنت حين تكون نائما وصوت آلة معينة أو سيارة إلى جانب دارك، سيارة البلدية المزعجة التي تسير في الليل، هذه السيارة إذا وقفت عند دارك ساعة أو ساعتين وصوتها بنفس التواتر، أنت تنام من أجفونك ولا تشعر بها، وتستيقظ حين تغلق موتورها. ما الذي حصل؟ الآن أنت أدركت الصوت حين انقطع، فكيف لو أنك تولدت وصوت دائم متواتر متوحد واحد لا ينقطع بنفس التواتر لما أدركته حتما؟ هكذا يجمع علماء الطبيعة وعلماء وظائف الأعضاء، لن تدركه. الله عز وجل قيوم السماوات والأراضين، هل لوجوده انقطاع؟ هل لنوره تقلص؟ هل لظله من زوال؟ حاشا لله، الوجود كله ظل الله تبارك وتعالى، ظل قدرته طبعا، ليس ظل الله على أنه جسم، حاشا الله وكلا، ظل القدرة، ظل الإبداع، ظل صفات الله، كل الوجود. ولذا فالله هو الشيء الظاهر المتوحد المتفرد الداعم المستمر الذي لا يتقلص ولا يغيب، ولذا نحن لا نراه مع أنه موجود، موجود أكثر من أي شيء آخر يا أحبابي، والله موجود أكثر من أي شيء آخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ستقول: علمت كيف أنه ظاهر بشكل مستمر ومتواتر، فلما نعت نفسه بالبطون؟ هو الأول والظاهر والباطن، لما نعت نفسه بالبطون؟ والبطون مصدر هنا، نعت نفسه بالبطون لأنه باطن من حيث أنه ظاهر، نحن لا نرى لأن ظهوره مستمر ومتواتر، ليس كذلك؟ فمن هنا قال السادة العارفون بالله: إن حيثية الظهور والبطون، حيثية الظهور والخفاء في الله واحدة، هو باطن لأنه ظاهر، وهو ظاهر لأنه باطن، على المعنى الذي بينته ووضحته. والله تبارك وتعالى أعلم. إذن ليست مسألة القرب والبعد من الله مسألة مما يحكم فيها القانون الطبيعي، إنما يحكم فيها هو قانون آخر مختلف تماما. القرب والمعية والبعد من الله تبارك وتعالى بحسب هذه اللطيفة، الروح، القلب. وقربها وبعدها من الله تحكم فيه قوانين الشريعة وروح الشريعة، وهذا أمر يطول بيانه وتعلمون طرفا منه صالحا إن شاء الله تعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لن نبحث في هذا المقام، معناه بحث شريف وكريم، وقد تدعو إليه حاجتنا الساعة وظروفنا الراهنة. لما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العليات أو العلا، وليس مباشرة من المسجد الحرام؟ هذا مبحث تطرقنا إلى بعض جوانبها أيضا في الأعوام السابقة يا إخواني. نأتي إلى سورة النجم. والنجم إذا هوى، الغريب، انظروا الآن في سورة النجم تتحدث، التي تتحدث عن عجيبة أو معجزة المعراج، ألفاظ كونية ظاهرة. النجم، هوي النجم، هوى يهوي هوية إذا سقط، هوي النجم، والنجم إذا هوى. ثم بعد ذلك الأفق، كلها اصطلاحات كونية، بالأفق الأعلى. ثم سدرة المنتهى، إنها اصطلاح كوني أيضا لكن في ما وراء الكون، أو اصطلاح فوق كوني، اصطلاح فوق كوني، إلا أنه وجودي، ينتمي إلى أشياء الوجود بما هو أعم من الوجود المشهود والمنظور والمدروس، حتى الوجود الذي يتجاوز ذلك، ما وراء هذا الوجود، ما وراء هذا الكون يعني، اصطلاحات فلكية. في سورة الطور، والتي تسبق مباشرة سورة النجم، ختم الله سبحانه وتعالى بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ذكر النجم، ثم مباشرة هنا بدأ بالنجم فقال والنجم إذا هوى. بما يقسم الله تبارك وتعالى بهذا النجم؟ على ما يقسم به؟ والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. القرآن الكريم، الكتاب العظيم، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه ليست أول مرة، هذه ليست أول مرة. انظروا قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ولا هنا زائدة كما قال العاشق المجنون وكاد نيات القلب مني لا يتقطع، أي يتقطع، فلا أقسم، أي أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما علم يا إخواني يقرب من الله بعد علوم الشريعة وهداياتها كعلم الفلك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم بعد ذلك علم الطب أو علم ما يتعلق بالإنسان وتشريح وظائفه. أولا الفلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون عظيم. لما سمعها بدوي أعرابي خر مغشيا عليه، فلما أفاق قال ما الذي ألجأ رب العزة أن يقسم؟ إنه قسم عظيم تزول وتتدكدك منه الجبال. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بما يقسم الله بمواقع النجوم؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن نفس المقسم عليه، قسمان من أقسام القرآن، قسمان من أقسام القرآن يؤديان إلى نفس النتيجة، نفس القسم ونفس المقسم عليه. أيضا مرة ثالثة فلا أقسم بالكنس الجوار، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ألا يلفتكم هذا التناظر في كتاب الله؟ ألا تلفتكم هذه الثلاثية؟ نفس الأقسام، إن الله يقسم بقضايا كونية، بحركات أجرام فلكية علوية، ويربط بين هذه الحركات وبين هذه المظاهر العلوية وبين صدقية القرآن الكريم، وبين صدقية القرآن الكريم. يا ترى ما هي العلاقة إذن؟ هل هناك ثم قانون لو عرفناه يمكن أن نستدل به على صدقية القرآن وعلى صدقية تنزله وفق الصورة التي نزل عليها، وعلى صدقية ما جاء فيه تفصيلا، وأكثر من ذلك وأكثر؟ ولنعد إلى سورة النجم، القضية تحتاج إلى تساؤل. ألا فتعلمن أن بداية العلم والفهم هي التساؤل. كثيرا ما قرأنا العلماء والأفذاذ والفلاسفة قولهم نشكر لفلان ونعترف بالأياضي البيضاء لفلان المغمور من الناس، لأنه كان يثير فينا أبدا التساؤل، دوما التساؤل. التساؤل هو مفتاح المعرفة، ولا يتساءل إلا إنسان قسم له حظ عظيم من أنصباء المعرفة والفهم، من أنصباء المعرفة. ألا فتساءلوا دوما، واقرأوا كتاب الله بروح التساؤل. ألا تجدون أن كتاب الله يتساءل معنا دائما؟ القرآن دائما يتساءل، ينمي فينا حس التساؤل. في هذه السورة ذات سورة التكوير، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ يتساءل ويترك السؤال بلا جواب. إنه ينمي فينا حس التساؤل. لتكن لنا نفوس سآلة، لتكن لنا نفوس سآلة. هذا التساؤل وهذه السآلية هي رمز أيضا تصديقي للتشوف إلى المعرفة، للتشوف إلى الوصول إلى الحق، إلى الحقيقة، إلى الإسرار، إلى الغوامر، إلى الكظائم، إلى السرائر، إلى ما يخفى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم، هل هو نجم من نجوم السماء؟ يحتمل ذلك، نعم النص يحتمل ذلك احتمالا قريبا جدا. وهل يجوز أن يكون هذا النجم هو محمد؟ يجوز، والأمر محتمل جدا أيضا. وهذا هو سر إعجاز القرآن الكريم، الآية واللفظة الواحدة يمكن أن تحمل على أكثر من وجه صحيح من أوجه الفهم. والقرآن حمال ذو أوجه كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، حمال ذو أوجه، هذا سر إعجازه. وإلا ما كان يمكن أن ينطوي على معاني لا تتناهى بألفاظ متناهية، بألفاظ متناهية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام من أعاظم الأئمة، قال النجم هنا المقسم به هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقسم الله بمحمد. محمد هو نجم الإنسانية، محمد هو نجم الإنسانية. ويشهد لهذا التفسير من كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم الأعز، القرآن نعت النجوم بل سماها سروجا منيرة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا أي الشمس، فالنجم سراج والنجوم سرج، وقمرا منيرا. ونعت محمدا بأنه سراج منير، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه سراج لكنه نجم، لكن هذا النجم ليس في ضوئه كالنجم الكوني كنجم الفلك الأعلى، إنه لا يحرق، إنه يضيء لكنه لا يحرق، إنه رسول السلام. لذا قال في الآية سراجا وقمرا منيرا، السراج يضيء ويحرق لكن القمر ينير فقط ولا يحرق. محمد جمع الخصلتين وجمعت له السعادتان، إنه سراج لكنه منير، لكنه منير، أخذ من الشمس وأخذ من القمر، إنه شمس الوجود وقمر الحياة عليه الصلاة وأفضل السلام، وربيع الدنيا، وربيع الدنيا عليه الصلاة وأفضل السلام. لا طريق إلا طريقه، لا سبيل إلا سبيله، لا هدي إلا هديه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المؤشر في السير في البر والبحر هو النجم، والمؤشر في السير في عالم الاجتماع والتاريخ هو محمد، لأن محمد نجم، هو نجم الإنسانية. وأقسم الله بغروبه وأقسم بطلوعه، كيف؟ قال والنجم إذا هوى. والهوي في لغة العرب من ألفاظ الأضداد، تطلق باشتراك على الطلوع وتطلق على الغروب. فإذا أقسم الله بطلوع محمد وأقسم من قبل بغروب محمد أو العكس، فماذا يعني ذلك؟ إنه يقسم بإسرائه ومعراجه وعودته إلى هذا العالم عليه الصلاة وأفضل السلام. الأمور أكثر من ذلك، لا يسع الوقت أن أربط أيضا بين هذه الآية وبين قوله تعالى والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ قالوا الطارق كل ما طرق ليلة، لا، الآية واضحة، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هل يكون هذا النجم الثاقب هو محمد؟ وهل في طروقه وطرقه إشارة إلى استفتاح أبواب السماوات؟ من جبريل ومن معك؟ محمد. فهل أرسل إلي؟ نعم أرسل إلي. فتفضل على الرحب والسعة، منعمين مكرمين، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، قد يكون هذا من هذا من نفس الوادي، والله تبارك وتعالى أعلم. عرضت في السنة الفائتة المنصرمة قولا للعلامة الكبير الموسوعي محمد فريد وجدي، ينكر للأسف الشديد بقصور عقله، معناه كان من كبار العلماء، لكن الغرور بنسبوية العلم للأسف الشديد والزعم لها بالطلاقة أو بالإطلاقية، يزعم أن المعراج عملية مستحيلة علميا، لأن السماء ليست بناء وله أبواب حتى تفتح الأبواب. أين أنت يا فريد وجدي رحمة الله عليه؟ أين أنت من قول الله تبارك وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا؟ أين أنت من النص الواضح حين تزعم لأفكار علمية لم تستقر حتى كفروض؟ الآن يؤكد العلم أن السماء نظام مغلق محفوظ، ولذا لا يمكن أن نقول بمبدأ انحفاظية الكتلة والطاقة إلا ضمن سيستم أو نظام أو هيكل مغلق بالكامل. Conversation of energy هالأمتة لا يمكن أن يكون إلا ضمن كون مغلق بالكامل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ولها أبواب. وآخر الأبحاث في علم الكونيات يا أحبابي، آخر الأبحاث التي يقوم عليها الآن العالمان الإنجليزيان الأفخمان أو الأفخم العالمان الإنجليزيان الأفخم والأكبر، ستيفن هوكينج وصديقه روجر بن روز، يؤكدان في دراساتهما المتوالية على الثقوب السوداء وبالذات الثقوب السوداء الدوارة أن هناك ما يؤكد في الكون ضرورة افتراض أكثر من بعد لتفسير ظواهر كونية لا تكتفي الأبعاد الأربعة المعروفة، أبعاد الفضاء الثلاثة وبعد الزمان، لابد أن تكون هناك أبعاد أخرى، وهذه الأبعاد قد تصدق في عوالم أخرى. والثقوب السوداء الدوارة حين يتصل بعضها ببعض عبر ما يعرف بالثقوب الدودية الوارم هولز تفضي، يعني لو دخلت من ثقب فإنك لا تعود إلى الجهة الأخرى من فضائنا، بل تعود إلى جهة أخرى من كون آخر من فضاء آخر. ويقول روجر بن روز إن هذه النظرية الجديدة في الأبعاد تحتم علينا تخيلا وتصورا جديدا للكون على أنه ذو ممرات وذو دهاليز وذو أبواب وذو نوافذ غير مرئية تنتمي إلى عالم آخر. إذن صدق رسول الله وصدق الله مرسله حين أكد الله وأكد رسوله على أن السماء سقف محفوظ وأن لها أبوابا، والسماء أكد أنه أن الرسول أكد أنه استفتح السماء من أبوابها وأذن له ولجبريل وفتحت أبواب السماء، والعلم جاء يسير على خطى الدين، لكن جاء على مهل وجاء متأخرا. القرآن دائما له الأسبقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. تجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان على متن البراق الذي يسير بسرعة البرق، يسير بسرعة الضوء. وأما المعراج من الأقصى إلى منقطع الأين فبأي سرعة كان وبأي وسيلة كان؟ هذا سؤال. ثم إن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام رأى ليلة المعراج مرائية ومشاهد تنتمي حسب فهمنا نحن وحسب تقديراتنا نحن، المراجع الرضية كما يقال في الفيزياء تنتمي إلى ما يعرف بالمستقبل، كيف عام النبي وكيف اخترق حجب الزمان ودخل في المستقبل ليرانا إن شاء الله في الجنان وليراهم في أطباق الجحيم والعياذ بالله. كيف تسنى ذلك؟ وهل يمكن لجسم كجسم رسول الله، جسم مادي تكون من كتلة، هل يمكن له أن يتجاوز سرعة الضوء، الأمر الذي منع منه أينشتاين حين افترض أن سرعة الضوء هي السرعة المطلقة؟ وكيف يمكن أن نسبح أيضا في ماضي الزمان؟ أسئلة أخرى كثيرة ومعقدة لنا عودة إليها تبيانا وإيضاحا في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى. فقد بدأنا في السبت الماضي محاضرة عن الزمان، وتحدثنا عن الزمان فيزيائيا. غدا سنتحدث عن تكملة هذا الموضوع أيضا، الزمان فيزيائيا والزمان بيولوجيا، غدا إن شاء الله تعالى. وربما أسهبنا وتوسعنا في الجواب عن هذه التساؤلات بفضل الله وتسيره. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم اقعد بنا عن معاصيك وانشط بنا إلى ما تحبه وإلى مراضيك.